السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 65 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 21 من مجالس تفسير سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله احنا هنكمل على ما توقفنا عليه المرة الفائتة إن شاء الله، وبعدين إن شاء الله نقرأ ناخد بقى الفوائد ونقرأ تفسير ابن جزي نفسه. تمام؟ يعني صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم. احنا وصلنا في قوله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. طيب، حاجة كده بسرعة في قوله سبحانه وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن الآية. يا ريت يا جماعة يكون معكم مصحف، ربنا يتقبل منا ومنكم. عشان قلنا إن في أكثر، يعني الآية فيها القولان اللي هو في قوله سبحانه وتعالى وترغبون، يعني وترغبون أن تنكحهن، يعني قلنا ترغبون عنهم ولا ترغبون فيهم؟ فقلنا فيها القولين، وترغبون أن تنكحهن، ترغبون عنهم يعني تبتعدون عن الزواج بهن، مش عايزينهم. طب ليه مش عايزينهم؟ هم يتامى ومعهم فلوس. أو ترغبون فيهن وتحبون الزواج بهن، دي واضحة. فاليتيمة دي ممكن بقى تراجعوا تفسير الطبري. بصوا يا جماعة، في دميمة ومش معاها فلوس، شوف بس تقسيم معانا كده وصلوا على النبي. في دميمة ومش معاها فلوس، دي بيتخلص منها مباشرة. كان في جميلة ومعاها فلوس، دي طبعا كان يتزوجها ومن غير مهر، حتى من غير مهر المثل. يتفضل مين يا جماعة كده؟ قلنا دميمة مش معاها فلوس، جميلة ومعاها فلوس، ايه التالتة؟ ما هي يتيمة يا جماعة. تمام، جزاكم الله خيرا. يبقى هيكون في قوله سبحانه وتعالى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن، بمعنى يعني لا تعطونهن حقهن من الميراث، ده أولا. وفي الوقت نفسه بترفضوا الزواج بهن، يعني مش هتتزوجوهم، وبرضو لا تزوجوهن لغيركم. ماشي، لحد ما يموتوا وبعدين ترثوهم. تمام. وده يا جماعة سبحان الله عادة جاهلية خبيثة، يعني ان هم كانوا لا يورثون المرأة، كانوا لا يورثون المرأة، بتكلم في الميراث. تمام. فطبعا نعوذ بالله ده من اكل اموال الناس بالباطل. طيب، نكمل وهات معنا ان شاء الله في الفوائد باذن الله سبحانه وتعالى. صلوا على النبي كده تاني عليه الصلاه والسلام. هي طبعا فيها اقوال كثيره وفيها تفريعات. قلنا طيب لا تؤتونهن بالراحتين، أي لا تعطونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن من يا جماعة من يعني ما وجب لهن من الميراث أو الصداق. طيب، وترغبون أي تريدون وتطمعون أن تنكحوهن، يعني تتزوجوهن. ليه؟ للمال، لمالهن وجمالهن. قلنا الرجل كان بيضم اليتيمة ومال اليتيمة إلى نفسه، حلو، يبقى هي ومالها. طب لو جميلة بيتزوجها وبياخد المال، وإن كانت دميمة، أيوة، وإن كانت دميمة ومعها مال، عادي كده جات النوع ده. لو يتيمة، ركزوا جماعة، لو يتيمة ومعها مال بيحبسها، ولو يتيمة، لو يتيمة ومعها مال ودميمة، دميمة ومعها مال بيحبسها، ولو دميمة مش معها مال بيتخلص منها. كده واضح؟ تمام. قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. برضو كان في يحبسها يعني لا يزوجها، أي أيوة أيوة صح، يحبسها يعني هو بيحبسها عنده، لا هو بيتزوجها ولا بيرضى يزوجها. طب ليه مش هيتزوجها؟ هي دميمة بس معها مال لحد ما تموت وياخد فلوسها. لكن لو ولدي ولدي خلاص هيحبسها ليه؟ ده بالعكس، ده لا، ربنا يكرمك. تمام. طيب، في يا جماعة برضو حاجة عايز أقولها من امبارح، معلش احنا كنا بنرتب كده حاجات امبارح، حد إن شاء الله ما تمعنا في الفوائد. إن برضو كان جاله سؤال إن في موضوع معين في الأمر النكاح بقى والطلاق والبيوت وكده ما تكلمناش فيها. احنا جماعة ربنا يرضى عنكم بناخد ما يتعلق بالآيات، ويعني بنحاول نروح يمين شوية وشمال شوية في الآيات، بمعنى ما بنروحش أقصى اليمين وأقصى الشمال. يعني في إيه أكتر من كده؟ طبعا يا جماعة في أكتر من كده، وفي كتب كثيرة جدا مؤلفة في الأمر ده. تمام. عن ربط الحاجات دي بالدين طبعا، لأن أصلا منشأ إصلاح الأسرة ده دينيا، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. بس لكن ممكن لو فيما بعد أو ربنا سبحانه وتعالى قدر سلسلة كبيرة أو يعني نتكلم إن شاء الله فيها أو عن بعض المواضيع المعينة. طبعا الأمر خطير جدا، أمر ملف الأسرة ده خطير جدا. تمام. بس برضو كان أمر المطلقة اللي بنقول برضو في الفتن وكده، إن لا، ده بيكون آخر حل للمرأة، آخر حل يعني خلاص جابت الآخر طبعا. وده باستشارة واستخارة وتفكير وتأني وتريث، مش هروح بقى أقول للواد اللي بيلعب بلي كده مسافات طويلة عنده 4-5 سنين أقول له يا ركلة طالع، يقول طبعا أنت اللي مصبرك على كده، توكل على الله. لا طبعا يا جماعة. تمام. لنحن عايزين نفهم أن الرجل والمرأة عندهم احتياجات، فالإنسان برضو بيحسب عواقب الأمور. طب بعد ما طلق إيه اللي يحصل؟ طب بالنسبة كام اتجوز مثلا في المجتمع اللي احنا فيه ده، بالنسبة مثلا ضعيف، خلاص هتحمل كده وهصبر وهلقى الله كده وإن شاء الله مش هأفتن وغالب ظن كده. طب لا والله، طب ده ممكن كذا، طب يا ترى غالب. فمحدش يقيس نفسه على حد، يعني مفيش حد يقول مثلا لا ده دي كانت زي وطلقت. لا، مفيش حد زي حد، يعني مفيش حد زي حد، كل النفسيات مختلفة. ممكن واحدة متحملة بلاء صعب جدا مع زوجها، سبحان الله واعرف كده، وفي لا التانية هشة نفسها أول ما يقول لها يا بكت وراحت عند بات والدها. فما ينفعش تقول أصل دي أختي وإحنا زي بعض. لا، مش زي بعض، يعني إخوات ربنا يكرمكم بس مختلفين. برضو أمر الرجال برضو. تمام. واحد مثلا عايز صفات أخت معينة كذا، بتطبخ وبتاكل وبتشرب كويس ومش عارف في الدين ما شاء الله والشكل كذا ولابسه نقاب او حجاب، فمفيش حد يقول انا هاخد زيه بالضبط ونفس التفاصيل بتاعته. لا يا حبيب قلبي، ما تاخدش نفس التفاصيل بتاعته. كل حد ليه تفاصيله، يعني هو عايز حاجات معينه بناء على شخصيته هو، بناء على تربيته هو، بناء على احتياجاته هو. ما ينفعش تيجي تقول كده ترى اصل فلان ده قال الصفات كذا. في حد ادنى طبعا، في حد ادنى، في حد أدنى. وبرضه يا جماعة معلش الأمر فتح، إلا برضه عند النساء الأمر ده ما ينفعش هي برضه تحط ليميت معين كده، يعني حد معين، إن مثلا في الأخت الفلانية دي قالت مش هقبل بأي زوج إلا لو كان صفاته كذا كذا كذا، تيجي بقى تجيبها مثلا ما شاء الله ممكن تكون مثلا قوية في الدعوة، قوية في العلم، قوية في البيت، قوية في العقل، قوية في حاجات كتيرة، فهي خلاص. طب ما فيش هي عندها استعداد نفسي خلاص مش هتجوز، هي عندها كده. أنا ما بقولش يا جماعة صح ولا غلط، بتكلم في أفكار كده، فينفعش تجي بقى صاحبتها تقول كده، تكون دي مثلا لسه بدأ مثلا التزام أو كذا، فعايزة واحد ما شاء الله عالي، تمام حلو إن هي عايزة ربنا يكرمها وعلى نيتها، بس في الواقع صعب، يعني في الواقع صعب برضو اللي هو هيختار، برضو هيختار حاجة قريبة منه، تمام. فانتبهوا يا جماعة المعنى ده، ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم. قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. طيب ما معنى يا جماعة الآية دي؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. اختصارا ابن جزي رحمه الله يقول الآية تقتضي، معلش أقرأ بس ونرجع نكمل، الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا، وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده، فإن ذلك بيده لا بيد غيره. يعني من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني الاثنين، يعني كن واحدا لواحد على طريق واحد، يعني أقصد رضا الله سبحانه وتعالى وأصلح النية، وين والاثنين مع بعض، يعني أعني خذ الدنيا بطاعة ربنا هتاخد الآخرة معها، لكن النفاق نعوذ بالله، الآية طبعا الآية طبعا في سياق النفاق، اللي بياخد الدنيا بس ده حتى لو خدها واستدراج من الله سبحانه وتعالى ما بياخدهاش كاملة، أو بيكون فيها باب مناغصات شديدة جدا، وكذلك الآخرة بيدخل جهنم في الدرك الأسفل من النار. فإذا من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. المعنى الثاني أو الوجه الثاني، من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعنده سبحانه وتعالى ثواب الدنيا والآخرة. طيب قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الآيات. طيب قوامين، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، القوام دي مبالغة من القائم يعني مستمرين في القيام بالعدل ثابتين فيه في العدل يعني وعليه. شهداء لله أي مؤدين شهادتكم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى الشهادة. أولى بهما أي أحق بهما. تلو الليل هو التحريف وتعمد الكذب، هنا تحرف الشهادة. وإن تلو أو تعرض يعني تكتم. يخوض أي يتحدث. يتربصون بكم أي ينتظرون حلول المصائب بكم. مذذبين أي متحركين أو مترددين أو مضطربين. الدرك الطابق، الطابق. طيب هاي سمعنا إن شاء الله في الشرح. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، يعني ولو كانت شهادتكم على أنفسكم، بمعنى لو كان ضررها عائد على نفسكم تشهدوا. يعني الإنسان يشهد على نفسه إزاي؟ يعني يشهد على نفسه بالحق الذي عليه للآخرين. وكذلك لو أقر بخطأ ما يكبرش ويقعد بقى يجادل ويلف ويدور، لو خلاص يقر بخطأه والأمر انتهى. لكن نسأل الله العفو والعافية لما يكون فيه كبر أو عجب الاعتراف بالخطأ بيكون قليل. طيب ربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر الوالدين، لأن في الغالب أن أحب الخلق يعني إلى الشخص الوالدين والأقربين. قال تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين، فحتى لو هيشهد يشهد بالحق، والأقربين كذلك أنه لا يتعصب لأقربائه. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني الكلام ده صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان لا يميل في الشهادة لإنسان غني عشان غني هو، ولا أن هو يكون ضد فقير لأنه فقير. يعني الله سبحانه وتعالى سوى في الحكم بين الغني والفقير. فأوعى يا من تشهد تيجي مع الغني ضد الفقير عشان تقول ده معاه فلوس وله وجاه والتاني يعني فقير. الله يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني الله سبحانه وتعالى كما يقول أهل التفسير أولى بغنيكم وفقيركم سبحانه وتعالى. طيب قال الله سبحانه وتعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الولي ما هو جماعة الولي سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمر عبده المؤمن. فالآية إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما سبحانه وتعالى، يعني هو الذي اختار لهما سبحانه وتعالى من فقر أو غنى. يعني دي مش داخل العباد، يعني تتعامل الناس بالعدل. تمام، مش كما كان في بني إسرائيل إذا سرق فيهم الشريف، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإن سرق فيهم الشريف تركوه. إنما قالوا والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة لقطع محمد يدها عليه السلام لما غضب قال تشفع في حد من حدود الله. طيب فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فيهما وجوه. الوجه الأول فلا تتبعوا الهوى أن تميلوا عن الحق. الوجه الثاني فلا تتبعوا الهوى هربا من أن تعدلوا. الثالث فلا تتبعوا الهوى لتعدلوا عن الحق أي لتجوروا. وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. السمعاني رحمه الله ذكر عن عدل القول ده للجمهور، القول الأول إن الآية بدأ كونوا قوامين بالقسط، يا الذين من كونوا قوامين بالقسط، فقال إن الخطاب للشهود، الخطاب للشهود. القول الثاني إن الخطاب لمين يا جماعة؟ الخطاب لمين؟ للقاضي، جزاكم خير، للقاضي الذي يلوي على أحد الخصوم ويضغط عليه في الحديث دون الآخر. يعني اللي هو يعني ركبه الغلط تمام، وبعدين يقضي للآخر أو مثلا ما يسمعش ليه. تمام، والله أعلم. ولذلك الآية ختمت فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني سبحانه وتعالى الطبر يقول يعني ذا خبرة وعلم به يحفظ ذلك منكم عليكم حتى يجازيكم، حتى يجازيكم به جزاءكم في الآخرة سبحانه وتعالى. وهنا سؤال في الآية اللي بعدها، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. أولا العلماء هنا تكلموا طبعا كلام طويل، هناخد نختصره. مين المعني بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا؟ إزاي؟ طب يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب هم مؤمنين ليه؟ أنا أقول لك مثلا يا مؤمن آمن، طب ما أنا مؤمن. فعشان كده وقع خلاف بين العلماء وأهل التفسير في الآية. وبرضو آمنوا، طب هم مؤمنين بإيه؟ طيب ويأمنوا بإيه تاني؟ يعني هم مؤمن ويأمنوا بإيه؟ تمام. فالمعنى الأول، طائفة من أهل التفسير قالوا إن الخطاب لأهل الإيمان والإسلام اللي هم أمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقوا. فالمعنى آمنوا يبقى يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا، آمنوا أي اثبتوا على إيمانكم وأقيموا على تصديق، على تصديقكم. تمام، يعني كده الأمر من باب الحث على الثبات على الإيمان والاستمرار عليه، بل والحرص على الازدياد منه، إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. وطبعا وسائل زيادة الإيمان كثيرة جدا معروفة، مجالس العلم والقرآن والعبادة والدعوة وهكذا. طيب ده المعنى الأول في الآية. المعنى الثاني إن المراد أهل النفاق، المراد أهل النفاق. تقول إزاي ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، وطائفة من أهل التفسير قالوا المراد بها أهل النفاق؟ نعم، المعنى هيكون يا من آمنتم في الظاهر آمنوا من قلوبكم، هم مؤمنين في الظاهر، يبقى يا من آمنتم في الظاهر آمنوا من قلوبكم وأخلصوا لله من بواطنكم. طب الوجه الثالث أو المعنى الثالث مين يا جماعة؟ مين يقدر يكون مين المقصود؟ يعني سهل، احنا في المدينة يعني، فتبقى الصلاة مدنية. الله يبارك، أحسنتم. المخاطبين، أن المخاطبين هم أهل الكتاب. فالمعنى هيكون يا من آمنتم بكتابكم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي أنزل عليه. تمام كده؟ لأن طبعا إيمانهم كان إيمان مخصوص وليس إيمان مطلق، يعني هم آمنوا ببعض الكتب دون بعض وبعض الرسل دون بعض، ولذلك قيل آمنوا. ماشي كده؟ طيب الرازي رحمه الله، طب بعد قليل دي ماشي، يبقى الكتاب هنا الذي نزل على رسوله هو القرآن، أما الكتاب الذي أنزل من قبل ده عموم الكتب، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها. يبقى الكتاب الثاني اسم جنس، اسم جنس يعني يشمل أو يعني العموم الكتب التي نزلت من قبل. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى والعلماء قالوا سر تعقيب الآية، ختام الآية ومن يكفر بالله وملائكته؟ العلماء قالوا إن من كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر بكل الرسل، ومن كفر بالقرآن فقد كفر بكل الكتب. وده معنى ألف باء عقيدة، يعني إنسان مش مؤمن بالنبي ده كافر. نعم معاملته في الدنيا بشيء طبعا شكل طيب محترم، تمام متفقين، لكن لا نخلط ونلبس على الناس ونقول يعني هنقتلهم، لا مش هنقتلهم، بس هم كفر ده واضح، ربنا عز وجل الذي أخبرنا بذلك مش احنا. تمام. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. طبعا العلماء تكلم هنا طبعا في الأحكام الفقهية في حكم مين يا جماعة؟ حكم مين؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا. طيب زي ما حضراتكم ما قلتوش في حكم المرتد، طبعا كلام مباحث طويلة، الخلاصة يعني هدات معنا إن شاء الله في الفوائد بعض الأحكام المتعلقة به سريعا. الله عز وجل قال إن الذين آمنوا ثم كفروا لمين الآية دي؟ القول الأول إن المقصود بهم هنا أهل الكتاب، يعني آمنوا آمنت اليهود بموسى ثم آمنت بالتوراة ثم كفرت، وآمنت النصارى بعيسى ثم بالإنجيل ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا بكفرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. كلام الطبري رحمه الله أخرج بإسناد الحسن عن قتادة. تمام ماشي. الطبري يقول عن قتادة قال وهم اليهود والنصارى آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت. طب كفروا إزاي؟ هم تركوا وبدلوا وحرفوا ثم ازدادوا كفرا بالفرقان وبمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب انتهى كلام هو لحد وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت، انتهى كلام قتادة. أنا بقول يعني إزاي كفر يعني. طيب ثم قال الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، يعني لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق هدى وقد كفروا بكتاب الله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ده كده المعنى الأول. طيب المعنى الثاني أو القول الثاني إن الآية نزلت في مين؟ في مين؟ فأهل النفاق آمنوا، صلوا على النبي مش مركزين واضح، صلوا على النبي ماشي. يبقى النفاق أهل النفاق آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ازدادوا كفرا حتى ماتوا على الكفر. القول الثالث أنهم قوم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأتوا ذنوبا فلم تغفر ذنوبهم وذلك لكفرهم، أنه فلا يغفر مع الكفر ذنب. الطبري رحمه الله اختار القول الأول. الطبري اختار القول الأول. طب إزاي الله عز وجل قال لم يكن الله ليغفر لهم وربنا سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب من سوء النهار الحديث. فالعلماء قالوا لم يكن الله ليغفر لهم لو ماتوا على كده، لو ماتوا على الكفر. نعم. طيب وهذا معنا إن شاء الله في الفوائد إن المرتد يستتاب كم مرة؟ هل يستتاب كل مرتد ولا ثلاث مرات فقط للآية هنا؟ وهل له توبة لو ارتد أكثر من مرة ولا لا؟ إن شاء الله تأتي معنا بعد قليل بإذن الله. طيب سؤال، كيف التوفيق بين قول الله سبحانه وتعالى فإن العزة لله جميعا وبين قول تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين؟ أمر سهل. طبعا العزة كلها لله سبحانه وتعالى، وأي حد صار عزيز فإنه صار عزيز بالله سبحانه وتعالى، يعني عزه الله تبارك وتعالى. فالعزة الحاصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين دي بإعزاز الله عز وجل لهم، يعني فيش تعارض. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها الآيات. دي فايدة برضو إن الإنسان ممكن يكون عنده إيمان عالي ويقعد يسمع بقى أهل النفاق والشر فقلوبه قلبه يفسد بسبب ما سمعه. فالإنسان دايما يتخير أصدقائه، تخيلوا يا جماعة، الله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أمر خطير جدا. والحديث بقى الدالة عموما على يعني انتقاء الصحبة والمجالس. وأيضا سأتي معنا إن شاء الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، الحديث المشهور. فتلاقي دائما الصحبة الصالحة دائما يقول لك: طب إيه أخبار قيام الليل؟ طيب، طب صلة الرحم؟ طب عامل في الدعوة؟ طب أخبار بر الوالدين والتواصي بالحق والصبر؟ طب في حالة فقيرة نساعدها؟ تمام، وهكذا. وسبحان الله، ممكن إنسان يقبل بسبب غيره. شوف، هم القوم، النبي قال كده: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني ممكن أن في الدرس، الله ما عفو عنا يا رب واغفر لنا، بسبب حد فينا، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مع أنه ده يا جماعة كما جاء في الحديث إن هو ما كانش جاي لدرس علم، ده بقى مش مفرغ وقت، ولا هي بقى مفرغة وقتها وصلت الفجر وقالت الأذكار ومنتظرة، لا، ده جاي منتظر حد، فكل المجلس يغفر له. طب يا رب، في فلان جاء لحاجة، عبدك فلان، اغفر معهم، هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. والعكس بالعكس بقى الثاني، الجليس السوء، خلاص يبدأ بقى يتكلم في الدنيا، عايز محدش يقعد يتكلم معاك في الدنيا، لا، والغلا والفلوس والدولار وعمل كذا، ودي اشترت ودي سوت ودي جابت، يا حاجة كفاية، أنا لوحدي بحاول أجاهد نفسي. لا، تاخد بقى 3-4 ساعات كلام، يا نهار أبيض، غير بقى قسوة القلب، غير بقى مردود الكلام ده على القلب، غير نفسيا من الأمر هيكون إزاي، غير بقى الغيبة والنميمة وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات، حاجات صعبة جدا. نسأل الله العفو والعافية. حتى يعني سبحان الله، أهل الشر، أهل الشر يا جماعة والفساد، دول لما بيقعدوا مع ناس من أهل الخير الشر بتاعهم بيقل. يعني متخيلين صحبة أهل الخير بتأثر إزاي؟ يعني خدوا المعنى ده. الله عز وجل يقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. سؤال يا جماعة، هل المنافقين اللي أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ما خلاص انا قلت الايه، شايفين يا جماعه الطيبه في جبر الخواطر؟ طيب، الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. انتوا عارفين يا جماعه اشد كفرا ونفاقا من مين؟ بعض العلماء قال اشد كفرا ونفاقا من منافق المدينه على عهد النبي. يا الله، هو النفاق طبعا، النفاق طبعا بيتفاوت، نسال الله العفو والعافيه. العلماء قالوا ليه يا جماعه؟ قالوا ان المنافقين من أهل المدينة دول خدوا بعض الأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هم طبعا منافقين ماشي، بس يعني خلاص عندهم بعض الحاجات كده اللي هو أفضل من غيرهم، ولذلك أفضل من غيرهم، يعني أحسن من وحشين. يعني التانيين الله قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وحتى سبحان الله قالوا برضو إن تجد مثلا النصراني في بلاد اللي في بلاد المسلمين، ده بالنسبة له بقى الزنا عيب ويعني ما ينفعش وكذا، بخلاف بقى النصارى بقى في أوروبا اللي بقى وسط الملاح ده. تمام، فإذا المجالسات تؤثر في الجلساء وفي قلوبهم. سبحان الله، حتى المجالسة مش شرط بني آدم فقط، مجالسة الكتاب انت بتاخد منه، وذلك برضو بتقرأ لمين بالضبط، وبرضو السماع، اليوتيوب بقى والشرائط والكلام ده كان زمان، والسماع حتى مع الناس بتسمع مين برضو. تمام، فإذا دايما انتبه مين اللي بتسمعه، مين بتقعد معاه كتير، عادات تتخلق بيه. طيب، وهنا الله سبحانه وتعالى هو يتكلم عن أهل النفاق، قال: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ما معنى هذا الكلام؟ طيب أولا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أهل النفاق كانوا بيخذلوا المؤمنين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تمام كده، بيخذلوا مش عايزينهم يجاهدوا. يعني أنت عارف تروح وتجاهدوا وتحرقونا قدام نفسنا، لا بلاش. زي ما في ناس الآن كده زعلانة من موقف حماس. ليه زعلانة من موقف حماس؟ فضحونا، يعني شوف قلة قليلة وماذا يفعلون. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم يا رب وأن يخذل من خذلهم، ودول قاعدين كده طب ده احنا شكلنا وحش جدا. لا لا لا، هم دول الحبيين وما بيفهموش دين، ويلا يا ابني انت ابو لحي يا بني، يلا بسم الله يا سني ابو لحي يا بني، يطلع كده اقول كلمتين يلا تمام. ليه؟ هم تعبدين من اللي عملوه اخوانا، ربنا يا رب ينصرهم ويحل لنا بيت المقدس يا رب العالمين. فنفس الكلام سبحان الله. فهنا زعلانين ان الصحابة بيروحوا بقى يجاهدوا وكذا، وده يقتل يا نهار ابيض، ومراته ما شاء الله قويه عادي، وتجيب اولاد وعندها اولادها تشجعهم تاني على الجهاد، وتقعد كده يتفرج. انتوا ايه ده يا جماعه؟ انتوا مش بشر ولا اله؟ هم بشر بس يريدون الله والدار الاخره، مش بتوع دنيا سبحان الله. فالمنافقين يعملوا كده. طيب الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ ايه ده يعني؟ يقصده هنا الرازي رحمه الله يقول في تفسير آية وجهان، ركزوا يا جماعة معنا، الرازي يقول أن يكون بمعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئا من ذلك ونمنعكم من المسلمين بأن ثبطناهم عنكم. يبقى ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ بصوا يا جماعة ثاني الآية، ويا ريت المصحف يكون معنا. الذين تربصون بكم اللي هم مين؟ المنافقين. فإن كان اللي بعديه إن الله قبليه إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. خلي بالكم قدم المنافقين برضو لأنه أشد على الإسلام من الكافرين. هو خلاص الكافر ده أنا عارف هو كافر، يعني هو كافر خلاص، عارف بتعامل معاه كافر. لكن ده منافق عمال بقى يلف ويدور وعامل نفسه مسلم وبيدي بقى شبهة ويجري ويجي تاني ويروح ويرتد ومش مكمل في الدين اللي بيكفر النصارى وازاي الدين يعمل وحاجات كده. فالله بدأ بيه في النار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يبقى المعنى الأول أن يكون بمعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئا من ذلك ونمنعكم من المسلمين بأن ثبطناهم عنكم وخلينا لهم ما ضعفت به قلوبهم. ويقول الرازي وتوانينا في مظاهرتكم عليكم فهاتوا لنا نصيبنا مما أصبتم. المعنى الثاني أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد هموا بالدخول في الإسلام، ثم إن المنافقين حذروهم عن ذلك وبالغوا في تنفيرهم عنه وأطمعوهم أنه سيضعف أمر محمد صلى الله عليه وسلم وسيقوى أمركم، فإذا اتفقت لهم صولة على المسلمين قال المنافقون ألسنا غلبناكم على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره ويقوى أمركم، فلما شاهدتم صدق قولنا فادفعوا إلينا نصيبا مما وجدتم. يا جماعة اللي مش فاهم يسأل. طب في سؤال بشر المنافقين هل المقصود ببشر هنا التهكم؟ نعم يا جماعة، الأصل في البشارة دي بتكون في الأخبار السارة، تمام؟ يعني قالوا إن النفس لما تبشر يعني قالوا تنبسط بشرتها، تمام؟ لكن بيكون في الأمر السيء ده بيكون على سبيل التهكم. مش فاهمين القول الأول، أكيد في الآية ولا في البشارة؟ طيب صلوا على النبي محمد. طب بصوا احنا نقولها كده إجمالا، هم المنافقين، تمام؟ طيب بصوا يا جماعة، صلوا على النبي تاني، هناخد كده الآية إجمالا كده. الذين يتربصون بكم أي ينتظرون ويترقبون الأحداث، متمنين زوال دولة المسلمين. والتربص معناه ترقب مع ملاحظة. فإن كان لكم أيها المؤمنون فتح أي نصر وغنيمة من الله أي بتوفيقه وقدرته ونعمته، قالوا ألم نكن معكم، يعني هنا بيتوددوا إلى المؤمنين، يعني بيقولوا مش كنا معكم ده في الظاهر، يعني ألسنا منكم وإحنا تبع معسكر بعض، إحنا حبايبكم خلاص، فلا تحرمونا من الغنيمة. ده المعنى. لا أيوة بالضبط، أحسنتم. وإن كان الكافرين نصيب، هم بقى كسبوا تمام في القتال كما وقع في يوم واحد، قالوا يعني المنافقين ده بيروحوا الكفار، بيروحوا الكفار، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني يقولوا ده احنا ساعدناكم في الباطن حتى انتصرتم. والاستحواذ في اللغة أي الإحاطة بالشيء، الإحاطة بالشيء. فالمعنى ألم نتولى شؤونكم ونحطكم بالعناية والنصرة وإمدادكم بأخبار المسلمين، كنا بنقول لكم كل الأخبار، وحميناكم منهم وخذلناهم. قال فالله يحكم بينكم أيها المؤمنون ويا أيها المنافقون يوم القيامة بالثواب والعقاب والنعيم والعذاب، ولن يجعل الله، هذه من سنن الله سبحانه وتعالى وعادته في خلقه، للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني لا يمكن أن يجعل سبحانه وتعالى الغلبة والتسلط والظهور للكفار على المؤمنين مستمرا ولا دائما، وإنما هي أيام يداولها سبحانه وتعالى بين هؤلاء وهؤلاء حتى يأتي وعده. وهنا طبعا هتيجي معنا شبهة، إزاي الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والآن أجينا بنشوف واقع الأمة، تمام؟ أو في بعض العصور لما كان في ضعف للأمة. طيب هنتكلم إن شاء الله. طيب صلوا على النبي كده، احنا الوقت النهاردة سبحان الله أزف. طيب حاضر إن شاء الله أوضح لك. طيب ما معنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ طبعا هنا فيها أقوال كثيرة بين أهل التفسير، يعني القرطبي رحمه الله ذكر فيها ثلاث أقوال، طبعا كل قول ما شاء الله باب تفصيله، بس طلع عن هذا كده احنا نحاول نختصر إن شاء الله. الطبري الأول، الطبري في قول الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أولا يا جماعة افرحوا والله إن ربنا عز وجل يعني اجتبانا واخترنا إذا احنا نتعلم تفسير كلامه سبحانه وتعالى، كلام الله تبارك وتعالى. وبرضو يعني سبحان الله الواحد دايما يسأل نفسه، طب إيه الوقت الإنسان بيقضيه مع القرآن؟ يعني في حد بيسمع سورة النساء وحد بيسمع سورة النساء وبيقرأ في تفسير تاني وتالت ورابع، وحد بيعمل كده وبيصلي الصلوات بيها، وحد المعاني دي بيحاول بقى يشرح لأصحابه لأهله في البيت لأولادها أو أولاده وهكذا. كلنا درجات على فكرة، درجات، وفي حد لا بيسمع الدرس نص ساعة وبتنزل عليه السكينة المعروفة وبيسافر، تمام؟ فطبعا يعني هم درجات من عند الله. فسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإنسان ينتفع بالمدارس ويقرأ المعنى أكثر من مرة، حاجة مش واضحة يسأل، يبحث، يتعلم. بحيث تخيل كده الإنسان يكون عارف تفسير كل آية في كلام ربنا سبحانه وتعالى، وبيعمل بيه وبيصلي بيه وبيدعو لله بيه ومتخلق بأخلاق القرآن وهكذا، حاجة في منتهى الجمال والعظمة. أنا عارف إن إحنا أطلنا شوية في سورة النساء مقارنة باللي فات، إن شاء الله هنرجع بعد سورة النساء كما كنا، يعني شرح خفيف أخف من كده، وطبعا احنا بنطول شويه لحد ما برضو اكثر في المصباح المنير، بس يعني عشان قلنا سوره النساء الاسباب احنا ذكرناها في البدايه يعني. فاحتسبوا وربنا يعني يجعل هذه المجالس نورا لنا يا رب العالمين وحجة لنا لا علينا. الايه ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ما دي ايه يا جماعه ممكن حد لان يديها لك يقول لك بص مش ربنا قال ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا؟ اه طب ده ادي فيها سبيلا. فطبعا احنا في زمن في جوات كثيرة، فمحتاجين برضو نتعلم، مش عشان نرد فقط، طبعا عشان نرد وعشان برضو نزداد إيمانا ونصلح قلوبنا، والعلم ده يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، العلم يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما تعلمنا لابد نحن نحدث لله عز وجل عملا، ما يكونش علم تنظير فقط. طيب تعالى بقى نشوف كده، بسم الله. الطبري يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يقول الطبري يقول أي حجة يوم القيامة كده، خلاص على القول ده جميل، يعني على القول ده مش هتيجي الشبهة، مش هتيجي الشبهة. طيب القول بقى الثاني، يبقى المعنى هنا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني حجة يوم القيامة، خلاص يوم القيامة الحجة تكون مع المسلمين، وربنا عز وجل هيفصل ويدخل أهل الإسلام الجنة، أهل الإيمان الجنة، وأهل الكفر يدخلوا النار. طيب لكن القرطبي يقول في ثلاث مسائل. المسألة الأولى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال العلماء فيه تأويلات خمس، يعني هو ذكر ثلاث مسائل وفي الآية خمس أقوال، عفوا يبقى خمسة مش ثلاثة، تمام؟ طيب هناخد بس حاجة كده يعني معانا في الصدد ده. قال أن الله لا يجعل لهم سبيلا يمحو به دولة المؤمنين، ركزوا معانا، أن الله لا يجعل لهم سبيلا يمحو به دولة المؤمنين ويذهب آثارهم ويستبيح بيضتهم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ده كده معنى من اللي ذكر القرطبي رحمه الله. طيب المعنى الثاني، وده ابن العربي، مش ابن عربي، ابن العربي المالكي رحمه الله صاحب عارضة الأحوذي شرح جامعة الترمذي صاحب أحكام القرآن. المعنى الثاني اللي احنا نذكره ده الآن، ابن العربي قال هذا نفيس جدا، اللي هو ايه؟ قال القرطبي قال أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه. يا سلام يا جماعة، والله العظيم عظمة. قال تاني معلش بحب القول ده، أن الله سبحانه لا يجعل الكافرين عن المؤمنين سبيلا منه إلا أن يتواصوا بالباطل. شوف يا جماعة الآن وطبق الآن كده على طول، أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر سبحان الله، ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلهم. يعني إحنا السبب، إحنا السبب، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم سبحان الله. يبقى القول تاني أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل للكافرين عن المؤمنين سبيلا منه إلا أن يتواصوا بالباطل، ترك الجهاد في سبيل الله والخنوع وحب الدنيا، ولا يتناهوا عن المنكر عادي خالص، خمر وزنا وحاجات كتيرة عادي مشهورة مش أي مشكلة عادي، ويتقاعدوا عن التوبة. ده بالعكس، ما حد يا ابني ما توبت ليه كده ولبست ليه الحجاب والنقاب، مالك بس ما انت كنت في صحتك كده كنت كويسه كده، انت توبه رجعيه ولا ايه؟ بس انت مالك كده مش مدرن كده وفاهم خلاص. فيكون تسليط العدو من قبلهم، نسال الله العفو والعافيه، كما قال تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. ابن العربي رحمه الله يقول: وهذا نفيس جدا، يعني القول الثاني ده. طيب، في قول آخر صلوا على النبي، العلماء قالوا: ولن يجعل الله، ده وعد يعني، ووعد الله سبحانه وتعالى صادق بلا شك، ولا يخلف سبحانه وتعالى الميعاد. طيب، فلو كان في الدنيا، ركزوا يا جماعة معنا، لو كان في الدنيا في تسلط كفار على المسلمين، ده لا يستمر، ده قريب من احنا ذكرناه، ولو حصلت غلبة فسرعان ما تزول إذا رجع المسلمون إلى دينهم، وهيكون في نصر. طب في الآخرة، ده بقى قولا واحدا: ليجعل الله لكافر على مؤمن سبيلا قطعا بأي وجه كان. تمام. طبعا ابن القيم رحمه الله، انا هحكم على كتاب ممكن ترجعوا له، ذاكر طبعا الايه دي ما شاء الله وابدع فيها، في كتاب الصواعق المرسله مجلد 4 صفحه 1393. يعني يقول حتى بدايته كده، لو حد يكتب على الشمل هيجيله: من ظن بأن الله لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته سبحانه وتعالى. وذكر بقى كلام ابن القيم رحمه الله أبدع فيه، عشان بس الآن الوقت. يبقى كده واضح المعنى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كتاب الصواعق المرسلة، حد عارف الصواعق المرسلة يا جماعة؟ كمان الكتاب اسمه ايه بالضبط وبيرد على مين؟ الجهمية المعطلة، جزاكم الخير. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب، العلماء قالوا: كيف يخدع المنافق ربه وكيف يخدعه الله سبحانه وتعالى؟ فقالوا إن المنافق يخفي أمره على ربه باعتقاده هو، يعني هو يظهر قول لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تمام، عشان بقى يحقن دمه وماله، تمام، وخفي عليه هذا المنافق ان ربنا سبحانه وتعالى يراه ويسمعه ويعلم سره وعلانيته تبارك وتعالى، فده كانه يعني بالنسبه له، تمام، هو يخفي امره على الله سبحانه وتعالى، وحاشا يعني حاشا الله سبحانه وتعالى، هو العليم الحكيم السميع البصير سبحانه وتعالى. طب اما خداع ربنا عز وجل المنافق، بعض اهل العلم قال ان ده يكون يوم القيامه، ان ربنا عز وجل يعني يقسم النور على من قالوا لا اله الا الله، كل انسان بقى بحسب ايمانه، تمام؟ فيذهب الله سبحانه وتعالى بنور أهل النفاق ويبقى لأهل الإيمان نورهم. فالآية بقى اللي هي سورة الحديد، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الطبري رحمه الله يقول، وده يا جماعة عايزين بقى نهتم احنا بأمر صلاتنا، والصلاة تمثل لنا ايه يا جماعة الصلاة، والمعاني اللي فعلا احنا عايشين بجد. والله يا جماعة السؤال ده محتاجين يعني نفكر فيه كويس، ايه المعاني اللي احنا خدناها من الصلاة بنواجه بها الحياة؟ كان خطبة الجمعة اللي فاتت خطبة كان بعنوان يدبر الأمر سبحانه وتعالى، قلنا ان في ناس كثيرة بتواجه البلاءات بالصبر، حلو، بس مش كفاية، محتاجين بقى صلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فوالله محتاجين وقفة كبيرة جدا في أمر الصلاة، بنتعامل مع الصلاة ازاي، والصلاة بتغير فينا ايه بالضبط، طب ونظرتنا للصلاة ازاي، وهكذا. المنافقين نعوذ بالله لما بيقوموا للصلاة يقوموا كسالى يراؤون الناس. الطبر يقول فإنه يعني أن المنافقين لا يعملون شيئا من الأعمال التي فرضها الله على المؤمنين على وجه التقرب بها إلى الله، لأنهم غير موقنين بمعاد ولا ثواب ولا عقاب، وإنما يعملون ما عملوا من الأعمال الظاهرة إبقاء على أنفسهم وحذارا من المؤمنين عليها أن يقتلوا أو يسلبوا أموالهم. بس كده. طب هم بيقولوا بيقوموا كسالى بيرأوا الناس، بيرأوا الصحابة، يعني هم بيصلوا مراءة وهم في نفس الحال متكاسلون متفاقلون، لا يرجو ثواب ولا بيخافوا من عقاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر في رواية العتمة والصبح، العشاء والفجر يعني. ليه يا جماعة؟ خلاص بنطفي النور مفيش حد شايف حد، فما يروحش المسجد، ما يروحش يصلي في المسجد. طب الظهر والعصر والمغرب، لسه المغرب يعني في بداية يعني، ها الشمس لسه غربة، لا الناس قاعدة هناك فهتشوفني، لا هروح أصلي. فنسأل الله العفو والعافية. من صفاتهم أهل النفاق الذكر القليل، ولا يذكرون الله إلا قليلا. دي برضو محتاجين، احنا عاملين سلسلة اسمها كيف تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني مش فضل الذكر، لا ازاي تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الله مجعلنا منهم يا رب. فبعض أهل العلم قال في قوله سبحانه وتعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، قالوا إن قل ذكرهم لأن الله عز وجل لم يقبله. يا نهار أبيض، خطير جدا المعنى ده والله يا جماعة. الطبري أورد بإسناد حسن عن قتادة في قول عز وجل ولا يذكرون الله إلا قليلا، شوف قتادة يقول يا جماعة، يقول إنما قل ذكر المنافق لأن الله لم يقبله، لأن الله لم يقبله، وكل ما رد الله قليل وكل ما قبل الله كثير. اللهم تقبلنا وتقبل أعمالنا رب العالمين وأصلح قلوبنا. أنتم متخيلين معنا المعنى ده؟ يعني كل حاجة ربنا عز وجل بيردها دي قليل، لا تنفع العبد، فمسألة قبول العمل، وكل حاجة ربنا عز وجل يقبلها يضاعفها سبحانه وتعالى، فهو شكور سبحانه وتعالى. ده المعنى الأول. المعنى الثاني قال بعض أهل التفسير إن المراد بالذكر القليل الذكر القليل داخل الصلاة. يعني هو بيدخل يصلي أو بيدخل يصلي، طب ده بيرأي الناس وكسول ماشي، ده خلاص ده بره. طب داخل الصلاة التعظيم عنده لا ما بيزيدش، تعظيم ربنا ما بيزيدش. طب استحضار المعنى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لا هو بيقول بلسانه فقط. وإذا لو كده كان طلع من الصلاة كان أسلم وكان عارف يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى، كان أمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا وعمال يردد فقط مش فاهم إيه اللي بيقوله ده. فهو ذكر قليل داخل الصلاة، لا بقى بيفكر في التوحيد الربوبية ولا الألوهية ولا أسماء الصفات. وأصلا الصلاة وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها. يعني يا جماعة الصلاة طبعا الإنسان بيطوف فيها في معاني عظيمة جدا في الأسماء والصفات، بس هي محتاجة هدوء. والله يا جماعة قبل هدوء طبعا توفيق من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يشرح صدرك إنك تستمتع بالتوحيد في الصلاة. طيب المعنى برضو آخر ذكره بعض أهل العلم، إن المراد بالذكر القليل هنا الذكر الذي يذكرونه ليدفعوا عن أنفسهم القتل والسبي وسلب الأموال، ده واضح. طيب الفخر الرازي رحمه الله السؤال جميل ده، موضوع النفاق. النفاق كان مر معنا في تقريب مدارج السالكين في منزلة التوبة، ابن القيم رحمه الله أبدع في الكلام عن النفاق وصفات أهل النفاق. في كتاب أنصحكم به بي دي اف موجود الدكتور خالد أبو شادي اسمه قلوب أمام المرآة، قلوب أمام المرآة، قلوب أمام المرآة. ده بيتكلم عن النفاق، النفاق بقى العملي والاعتقادي وصفات ده وصفات ده. وكثير طبعا من المسلمين ممكن يشبه بعض أهل النفاق، بس على حسب الدرجة وعلى حسب متعمد أخطأ في حاجات بيتوب ويستغفر لازم يعرف الحاجات دي الصفات عشان يتجنبها وهكذا. فأنصحكم بي ممكن لو حد لن يبعته، كتاب جميل جدا. فالنفاق في نفاق اعتقادي اللي هو نعوذ بالله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ده كافر مخلد في جهنم. وفي النفاق العملي اللي هو آية المنافق ثلاث، بتكلم معك او هو البعيد بيتكلم كذب، خاصم فجر، اؤتمن خان كده، فعلى حسب. طيب الرازي رحمه الله قال في قول الله سبحانه وتعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، ذكر فيها أربع أقوال. معلش إن شاء الله نختم بعد قليل كده سبحان الله، اللهم تقبل يا رب. طيب صلوا على النبي يا جماعة. ولا يذكرون الله إلا قليلا، قال الرازي إن المراد بذكر الله هنا الصلاة، ده معنى تاني يعني كده، بمعنى لا يصلون إلا قليلا. طب ليه لا يصلون إلا قليلا؟ قال إن متى لم يكن معهم أحد من الأجانب لم يصلوا. يعني هو هيحاول يصلي ويتقرب إلى الله بالأسماء والصفات ويلتزم التوحيد، هو أصلا مش كده، فالصلاة بالنسبة له ثقيلة أصلا. يعني هو أول ما يسمع يا نهار الظهر أذن استغفر الله، طيب أدينا هنصلي، تخيل نعوذ بالله. يقول وإذا كانوا مع الناس فعند دخول وقت الصلاة يتكلفون حتى يصيروا غائبين عن أعين الناس. يعني يا واد يا مؤمن، يعني عامل نفسه مؤمن. طيب المعنى الثاني قال إن المراد بذكر الله أنهم في صلاتهم لا يذكرون الله إلا قليلا، ده ذكرناه. يعني قال هو يظهر التكبيرات، شوف يا جماعة والله نسأل الله العفو والعافية، الإنسان ما بيعتقد فكرة تفضل مسيطرة عليه، وده شايف النبي ده بيصلي ورا النبي ومنافق عشان محدش يقول بس اكيد انا خدت قرار. طب ما يمكن صح، اكيد صح، لا اكيد ممكن يبقى غلط، يعني ضع احتمال وفكر كويس في قراراتك. يعني ده شايف نفسه صح، شايف نفسه صح، والصحابه دول شويه درويش يعني بالنسبه لهم، يعني قاتلهم الله المنافقين يقولوا كده خلاص، بس هو شايف كده. والنبي لا ده كانوا بيقولوا على كلام عن النبي كلام صعب، سمن كلبك ياكلك وأذان نتن وريح حمارك، يا نهار أبيض إيه ده؟ ما هو خلاص هو نعوذ بالله ربنا ختم على قلبه كده وهو قناعاته بيد كده خلاص. فانت في ناس احيانا تقعد يا رب هو ازاي بيفكر ده، طب وازاي بيظلم، وازاي بيعمل كده، وازاي بيصدع، خلاص هو خلاص كده، اذا انت استعفى اصنع ما شئت، وهي الخلاب كده. ربنا يا رب يتوب علينا جميعا. يعني بتكلم ان خلاص في ناس الانسان لا يتعجب، دول بيصلوا ورا النبي ومنافقين. فالرازي يقول ان ده يظهر التكبيرات، خلاص. طب اللي هو في السر القراءة والتسبيح سبحان رب الأعلى، لا مش هقول سبحان رب الأعلى. طب ده النبي بيقول سبحان رب الأعلى، هو يقول إنما الصلاة سبحان رب الأعلى، أنا مش هقول سبحان، هو يقول كده مش هقول سبحان رب الأعلى، سبحان رب العظيم، القراءة والقرآن مش هقرأ. طب بتعمل ليه كده؟ عشان أكون معاهم. طب آمن؟ لا مش آمن. يا الله نعوذ بالله. طيب المعنى الثالث، وده بقى مهم جدا، يقول لا يذكرون الله في جميع الأوقات، سواء كان ذلك الوقت وقت صلاة أو لم يكن وقت صلاة إلا قليلا نادرا. خد بقى الكلام العظيم ده. صاحب الكشاف الزمخشري يقول وهكذا نرى كثيرا من المتظاهرين بالإسلام، ولو صحبته الأيام والليالي لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة، ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفطر عنه. سبحان الله، بيتكلم في الدنيا ينهار بيض، شوف بقى 5-6-10-50-70-80 ساعة. بعضهم قال صاحبت أحمد بن حنبل 20 سنة، أو عفوا كان يعني أثر كيف هو إن كان يتكلم في أمور الدنيا. سبحان الله سبحان الله، والله ربنا يعفو عنا. في ناس كده دايما لسانها كثير الذكر. أذكر بعض الإخوة كان بيقول الأخ فلان ده كنت أظنه مريض، اللي هي ألف سلامة حبيبي ماله، وده الأخ فلان ده نحسبه على خير، بل نحسبه من الأولياء يعني. قال لي ده كل ما كلمه عمال أحرك شفايفه كده. ده كثير الذكر، ده ما شاء الله يعني، ده صاحب ذكر، لا ده ما شاء الله يعني صاحب ذكر يعني. تمام، فمحتاجين كده يا جماعة الإنسان يكون كثير الذكر. حديث يعني صحيح بعض أهل العلم عن النبي عليه السلام، الشيخ الألباني صحيح، أن النبي قال أكثر ذكر الله حتى يقول العقل أنك مجنون. يعني أكثر من ذكر الله سبحانه دايما، ده باب يعمل حاجات في القلب ما شاء الله، ونور وفتحات، حاجات منتهى العظمة. اسمعوا بقى كيف تكون ذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، وعلمتنا الأذكار، الله منفعنا بها، رب تقبل منا. فانتبه للأمر ده عشان لا نتشبه بأهل النفاق، ممكن يكون فينا خاصة، ممكن نعوذ بالله يعني. يعني طب ممكن انسان يشبه اليهود او النصارى؟ ايوه، ما دي خدناها في بدايه الفاتحه ان فيهم صفه، فممكن دي تكون عند مسلم. هل يكفر؟ لا هو مش هيكفر طالما معاه اصل التوحيد يعني، بس هيكون مذموم، والصفه دي متوعد عليها ان هو مثلا يتعلم ولا يعمل، او ان هو يعمل ولا يتعلم، فما ده غلط. طيب الرابع، قلوب امام المراه. الله يبارك ما شاء الله، تمام يا جماعه اتفضلوا. مين يا جماعة اللي نشر الكتاب ده؟ مش معمول عندي أدمن؟ الله يبارك، جزاك الله خير، سلام. المعنى الرابع، قال الرازي عن قتادة إنما قيل إلا قليلا لأن الله تعالى لم يقبله، وما رده الله تعالى فكثيره قليل، وما قبله فقليله كثير. مرة معنا كما ذكر أيضا الطبري رحمه الله. طيب مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني قتادة يقول كما أخرج أورده عنه الطبري بإسناد الحسن، قال ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصابحين بالشرك. سبحان الله، انتهى كلامه. وفي حديث عند مسلم أن النبي قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، العائرة بالعين هي المترددة الحائرة، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة ولا تدري أيتهما تتبع أو تتبع. ثم قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب واضح، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ان الضلال والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وأتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا، برضو معناه أتريدون باتخاذكم الكفار أولياء من دون المؤمنين أن تجعلوا هناك أسبابا لتعذي بكم. وهذا معنا إن شاء الله في الفوائد. قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب في حد يا جماعة تاني زي المنافقين كده؟ آيات في القرآن يعني فيها عذاب شديد كده في النار، فيها كلمة شديد، المعنى واضح كده؟ طيب فيه، عشان هنا فيه العلماء تكلموا إزاي نجمع بين الآيات. طيب أنا أقول أنا عشان الوقت، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حلو. وفي سورة المائدة قال تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وجه الجمع، قال بعض العلماء إن الثلاثة دول ربنا ربي عافينا رب، يعني المكذبين شأن المكذبين بالمائدة والمنافقين وآل فرعون، أن جميعهم في العذاب الشديد سواء. هذا الوجه الأول، وجه الجمع. الوجه الثاني قالوا إن الدرك الأسفل من النار دركات، يعني هو نفسه دركات، نعوذ بالله يا رب عافينا. خلاص، فالمعنى يعني يكونون كده في الجملة في الدرك الأسفل، لكن لا يمنع أن ده فيه تفاوت في العذاب في الدرك الأسفل أيضا. نسأل الله أن يحفظنا إياكم. ثم قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يقول الطبري ما يصنع الله أيها المنافقون بعذابكم إن أنتم تبتم إلى الله ورجعتم إلى الحق الواجب لله عليكم فشكرتموه على ما أنعم عليكم من نعمه في أنفسكم وأهليكم وأولادكم بالإنابة إلى توحيده إلى آخر كلامه. وبمعنى انتهى كلامه، بمعنى إن الشكر والإيمان والاستغفار دي أسباب عظيمة جدا من أسباب دفع البلايا والعذاب. الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. عبادة الشكر يا جماعة، عبادة الشكر. وقال تعالى في الأنفال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الاستغفار. وسورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء الحاجة دي تمنع بلا شك. وكان الله شاكرا سبحانه وتعالى الشكور الذي يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الذنب سبحانه وتعالى عليم يثيب عباده سبحانه وتعالى وعليم بعباده المؤمنين وبما بذلوا له سبحانه وتعالى وخدموا دينهم. طيب جزاكم الله خيرا. شايف نتوقف والله أعلم، وإن شاء الله نستكمل غدا. هنجيب بقى الفوائد إن شاء الله من بداية الربع من الدرس اللي فات إن شاء الله. تمام، ناخد فوائد وكذلك نقرأ بقى في التفسير من جزئي نفسه إن شاء الله، وممكن ناخد أيتين ثلاثة كده إن شاء الله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وبكده إن شاء الله يكون معنا مجلسين غالبا، يعني إن شاء الله مجلس بكرة وبعده بإذن الله سبحانه وتعالى. وبكده إن شاء الله نكون أنهينا سورة النساء. يعني ربنا يتقبل منا ومنكم. واجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، نجمعنا إياكم عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكرر يا جماعة، سورة النساء يعني الشرح أكبر ما احنا كنا متخيلين، وفضل الله سبحانه وتعالى محتاج تركيز، التكرار والتكرار بيعلم الأبرار، بحيث يعني فعلا نستمتع بتفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى ونكون فاهمين الآيات والسياق والأقوال اللي فيها، ونطبق هذا عمليا بفضل الله سبحانه وتعالى، وندعو الله عز وجل بالمعاني دي ونصلي. يا ريت يا جماعة صلوا كثيرا بسورة النساء واقرأوا في يعني ما فيش وقت خلاص، لكن لو في وقت طبعا يا ريت تقرأوا في التفسير على حسب مستوى كل حد، واستمتعوا فعلا بالصلاة بالقرآن اللي احنا عارفين تفسيره يعني أو مستحضرين المعاني جدا فيها يعني والأقوال وكده. ونتأنى في القراءة كما قال بعض السلف إن الآية كالتمرة، كلما إنسان مضغها كلما وجد فيها حلاوة. ربنا يعلمنا وإياكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.